وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لتبتغوا فضلا من ربكم

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك أن لا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا

الفاتحة.